كلام ربنا حق. وخد بالك ان العلم لن يصل لصاحبه الا بالحشمه والقهر. حاول دايما ان انت طالما سلبت مثلك طلب العلم يبقى لابد ان انت تكون يعني لا تبعد بقى عن ايه؟ الهزار الكتير. ها؟ الهزار الكتير ان انت تتعرض لمواقف يكون فيها نوع من الاسفاف الاسفاف بيك. لا خد بالك خد بالك مش معنى كده تتعالى وان انت تبقى لا انا بقول لك لازم العلم ده يعني نور نور فلابد ان انت يعني تحتاط لنفسك ان انت تكون غير الاخرين. ها كيف يعني تستمتع وكيف يعني تلقي محاضرات وتعلم الناس وانت قاعد معاهم بتهزر وتلعب وتتنطط؟ لا لكن في وقت مصحى في وقت مصحى الصحابه رضي الله عنهم وهم كانوا عندهم بقوا لكن مش ده حياتهم. حياتهم بعض اخواننا نسال الله عز وجل العافيه ما يعملوش حاجه منهم. حياته ايه؟ يصلي العشاء وهنروحوا فين؟ نطلعوا بقى نتمشوا على البحر، نطلعوا مش عارف نروحوا النادي، نروحوا مش عارف دي اعرف ناس كده، اعرف ناس كده وطلبوهم مثلا يلا نطلب العلم الشرعي يتعلموا كده يا شيخ ده لا مش قادر. خد بالك طبعا امر صعب فلازم تعرف لابد ان انت تعرف وتتاكد ان هذا العلم يعني لن تحصله الا بالصبر الا بالصبر. يعني طبعا انا فاكر ان اخواننا كنا مثلا معهد الفرقان دوت سنه 90 لما دخلته في السنه ديت كان عدد اللي معايا في المعهد من اخواني حوالي 225 واحد قدموا قبلوا كانوا متقدمين 1300 اتخذ منهم 225 طالب. ال 225 طالب دول كانوا موجودين مع الشيخ احمد حفظه الله بيدرس فكان عدد كبير جدا. الشيخ عدد كبير جدا. فالشيخ قال دي اكبر سنه دخلت فيها معهد. فالنهارده مش عارف 6000 ولا كام العدد. ف غير الفروع الموجوده في الجمهوريه كلها. يعني حاجه ان شاء الله ربنا يوفقك. ربنا سبحانه وتعالى يبارك هذا العمل المبارك لفضيله الشيخ ومن معه. فالمهم دي كان تعتبر في سنه تمهيدي، كان في تمهيدي برضه في السنه اللي بتبيعها، كان دي سنه تمهيدي. لما دخلنا سنه التخرج سنه 95 تخرجنا سنه 95 من المعهد هو دخل 96 ال 95 العدد الحضور اللي كان في سنه ثالثه سنه تعتبر سنه ثالثه اللي هي اخر سنه كانت مع الشيخ حوالي 27 طالب. اللي هم ايه؟ اللي هم بيمتحنوا 27 طالب من كانوا 225. فشوف الصبر اللي هي تصبر. اوعى تفتكر ان انت درست كتاب الطهاره وخلصت معاه كتاب الصلاه يا ده انا كده ده انا كده عالم. لا الفقيه ده اعذر لكلمه الفقيه ان انت لا ده احنا كلنا ما زلنا بنطلب العلم. الفقيه ده حاجه ده عالي قوي ان انت الفقيه ان يكون فقيه يكون حصل من العلوم الشرعيه والمدرسه والدراسه والمطالعه يعني كتب كتيره جدا عشان يقول نقول ان ده الان فقيه. خدت بالك حضرتك؟ فالصبر على طلب العلم وان انت اول ما تحصل فقه العبادات عباره عن الصلاه بالطهاره طبعا وبعد كده معاك جنائز كتاب الزكاه كتاب الصيام كتاب الحج وبعض العلماء بيلحق به كتاب الجهاد. ها؟ يبقى ده فقه العبادات كده خلصت. انت درست فقه العبادات خلاص. طب فين المعاملات؟ فين المعاملات؟ طب فين المواريث؟ طب فين الحدود؟ فين كتاب الطلاق؟ فين كتاب النكاح؟ خدت بالك؟ الجنايات وبعد كده خالص كتاب ايه؟ كتاب القضاء ان انت تقضي بين الناس ازاي؟ في سؤال هل هذه السنه مقسمة إلى ترمات مثل السنة السابقة إذا كان نعم يعني ما نوع امتحانات الترم الأول؟ مستعجلين أول إحنا النهارده أول يوم. طيب كويس والله إحنا الشيخ سامح أظن هو ترم واحد اللي هو اللي أنت قلته النهارده ده هو ترم واحد. الامتحانات مش تبقى هنا الامتحانات في معهد القرآن في باكوس، والأسئلة اللي هتتحط هناك في معهد القرآن هيحطوها، وكذلك يعني تصحيح الإجابات هناك أيضا. خدت بالك؟ يبقى كل حاجة إيه؟ مع المعهد نفسه، المعهد الأساسي معهد القرآن هناك في باكوس عند قضية الشيخ. موعد الامتحانات هم طبعا هيضعوا امتحانات امتى كده. ممكن احنا اثناء الدراسه احنا مع بعضينا نحط امتحانات، دي مهمه جدا، ده هيبقى اثناء مع دراستنا باذن الله تعالى، بحيث ان انت يبقى تخلص الكتاب وفي اسئله فيه. دي عادتنا ان احنا مدار السبيل بنحط اسئله على طول، مدار السبيل بنضع اسئله في كل باب، باب الطهاره، باب المياه بنحط اسئله فيه، باب الانيه بنحط اسئله فيه. مهم جدا الاسئله تكتبها وتبقى انت عندك اجابه بتاعتها نموذجيه عندك، دي هتساعدك بعد كده مساعدة، يعني مساعدة كبيرة جدا أثناء يعني المذاكرة. أيضا يعني مسألة الاشتغال بالعيب، بعيبك، تشتغل بعيبك، حاول أنت تشتغل بعيبك. إيه عيوبي؟ كن صادقا مع نفسك، عندها صدق مع الله، وعندها صدق مع الناس، وصدق مع النفس، مع نفسك أنت. مهم جدا أنت صادق مع نفسك. كيف تكون صادقا مع نفسك؟ أنا التزامي فين؟ أنا حافظ إيه من القرآن؟ مش عشان تعيش عيشة كده وهمية، كذب كده ملتحي وآخذ ومتاعي وشيخ وآخذ ومتصدر إمامة وكذا وكذا وكذا، مع إن أنت فاضي خالص، ها؟ واشتغل بعيبك بقى، اشتغل بعيوبك، بلاش حتة إن أنا إيه أنتقد الآخرين على طول بصفة مستمرة، عيني مش شايفة إلا الناس ومش شايفة نفسي أنا. لا، طالب علم لابد إن يهتم بنفسه، ينقي نفسه، يعلي نفسه قدر استطاعته. ليه؟ عشان يرتقي بنفسه، لان العلم دوت لو يكون وبال على صاحبه، لو كان ايه؟ لدنيا، لو كان وبال اللي على صاحبه، شوفنا من العلماء والعياذ بالله يعني حصلوا من العلوم يعني اشياء عظيمه جدا، ولكنهم ايه؟ علماء، نسال الله عز وجل العافيه، يفتون بما يرضي يعني السلاطين. ايضا يعني حاول مع اخوانك تكون لطيف مع اخواني، بلاش الشده والحده اللي بين اللي ظهرت اليومين دول، بلاش دي. يعني ليه دايما نجد في حده قويه جدا بينك وبين اخوك، خصوصا مع ما يسمى بالتواصل الاجتماعي. التواصل الاجتماعي ده فواصل، ده بيقطع التواصل الاجتماعي الان. كده خدت بالك؟ انت تحط كلام تجد اللي قدامه مش اصلا اكتر حاجه، ان انت عشان انت مش شايفه، ها، يتكلم بقى براحته. لكن سبحان الله، هو الشخص ده واقف قدامك وهو بيكلمك، انسان تاني خالص، حاجه تانيه خالص، لا اله الا الله. ما انت عامل اسد على الفيس وعمال تتكلم وتشتم وتعمل ايه ده؟ هي دي اخلاق المسلمين يا اخوانا؟ فضلا عن اخلاق طلاب العلم، لا، اوعى تنزل كده للدرجه دي. هو يعني وضح منه من خلال تعليقاته لك يعني فيها نوع من يعني السب والشكوى. ارتقي بنفسك، ارتقي بنفسك، ابعد، ابعد خالص، ها؟ يعني ولكم طبعا في شيخكم الشيخ، في شيخكم شيخ ياسر البرهاني حفظه الله، يعني اسره بصراحه، يعني شوف الشتايم والسناب و خاين وعميل وكفر واللي قال عليه كده منافق نفاق عبد الله، يصلي عليه وهو نازل نفاق عبد الله بن ابي بن سلول. طب ده ربنا سبحانه وتعالى قال لي انك تتكلم بالوحي ان ده نفاقه نفاق اكبر. انت جالك الوحي بتاعك ان الشيخ ياسر البرهامي نفاق اكبر؟ ايه ده؟ والله العظيم واحد فعلا يعني اتاسى باللي بيحصل الان. لا، انت مالك وضع تاني. انت انت لا، انت مشغول بطلب العلم. انت مشغول ان انت تحصل علم. ها؟ لابد من التربيه. لابد من التربيه، ان انت تربي نفسك. كيف اربي نفسي؟ يبقى دي انشغل بعيني عن عيوب الاخرين. يقول الامام الحسن البصري رحمه الله: اذا بلغك عن اخيك ما تكره، حاجه تكرهها في اخوك، فقل له عذر، عنده عذر. فان لم تجد له عذر فقل لعل له عذر، لعل له عذر انا مش عارفه. ها؟ فده يعني نبذه بسيطه خالص في مسألة مهمة جدا. من آداب طالب العلم أن يتعلم الإخلاص. الإخلاص، أنه بيتعلم العلم الشرعي مش عشان يبالي بقى الناس ويجادل ويدخل في مكاتبات تقول لك انا اتعلمت كتب ايه، انت درست ايه، انت درست ايه، انت ده انا معايا كذا ومعايا كذا ومعايا كذا، اتعلمت ايه انت، ها، ويبقى جاي فخور بايه؟ لا يسال الله سبحانه وتعالى. ربما هو تعلم يعني فقه من منهاج المسلم وتعبد لله عز وجل بهذا الفقه، وهو افضل عند الله عز وجل منك. ليه تحقق من اخوك؟ ليه تلزم اخوك؟ لا لا لا، انت تقعد مع مين؟ لا لا، المساله والله يا اخي لازم انت ترتقي، بس يعني الاخلاص انك تتقرب لله سبحانه وتعالى، تتقرب لله سبحانه وتعالى في عملك اللي انت بتعلمه ده، العلم الشرعي اللي انت بتعلمه ده، ان انت تنفع نفسك، تعلم الحلال والحرام. الحلال والحرام افضل علوم العقيده. ده افضل علوم اللي هينجيك. يعني الله عز وجل ارسل الرسل ايه؟ ليبين الناس ايه؟ العقائد ومعاهم الشرائع اللي هي الفروع اللي هي الشريعه اللي احنا بنتعلم منها الان. الفقه بيتكلم فيه ايه؟ في الحلال والحرام. قال تعالى: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. كتاب المجموع، كتاب المجموع، نصح الشيخ احمد الطيب رحمه الله بقراءه المقدمه من كتاب المجموع. ممكن اخواننا ياخذوا يعني من اي دكتور اظن موجود في الفتحه مجلس المحرم. يعني ممكن الاخوه لو عايز اتصور الجزء، اللي هو كتاب كبير جدا، اللي عايز اتصور الجزء المقدمه ده تصوروه مع الشيخ سامح كرداد هناك في مجلس الفتح. هينتفعوا بانتفاع كبير جدا، هيبقى حوالي 35 ورقه الاولين من كتاب المجموع، الجزء الاول. ايوه كتاب المجموع الامام النووي رحمه الله. قال تعالى: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الايه انت حافظها وقاريها، بس انت مرها قلبك، خليها تمر على قلبك هذه الايه. الا ما هو ده الاصل، انت مقبول كده، مقبول الاخلاص، ان نتعبد لله عز وجل مخلص له الدين. خد بالك، اوعى تحيد عن هذا الامر. ومن جمله ما خلقت له ان انت تتعلم، تتعلم عشان تتعبد ربنا مخلص. يبقى انت بتتعلم عشان تصحح عبادتك، عشان تبتعد عن الحرام وتعمل الحلال من هذا العلم الشرعي اللي انت بتتعلمه. خدت بالك؟ يبقى لذلك كن مخلصا في عملك، وكن يعني ممتثلا بقوله تعالى: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. التذكير بالاخلاص مهم، دايما تذكر نفسك بالاخلاص. حتى العلماء لما تيجي تبقى في كتاب الصلاه يقول لك في عند دخولك الصلاه جدد النيه. جدد النيه، انت تقام في العصر، انت تقام كده، تجدد نيتك. ليه؟ عشان قلبك يعلو وتسمو بهذه العباده التي انت يعني بتتعبد لله سبحانه وتعالى بها. طبعا حديث عظيم جدا عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، كلنا حافظينه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انما اعماله بالنيات. صدر الامام البخاري كتابه، الكتاب العظيم بتاعه صحيح البخاري، بهذا الحديث: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. خد بالك الحديث ده يعني رواه من الصحابه عمر بن الخطاب فقط. ان الحديث كان مشهور جدا، يعني صار بعد كده من الحديث المتواتر بعد عهد عمر رضي الله عنه وارضاه بايه؟ بحوالي جيلين. متواتر الحديث ده، مع ان رواه واحد فقط من الصحابه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لو تتبعت كل طرق الحديث هينتهي عمر بن الخطاب هذه الطرق جميعا. انظر، فرد واحد حفظ للامه حديثي عمر بن الخطاب. كن انت الفرد ان انت تكون يعني في يوم من الايام حافظ الامه اي امر من الامور اللي هي مهمه لهذه الامه. يعني كل انت يعني انشغل باي عمل من الاعمال، انشغل بالعلم، انشغل بكذا، بحيث ان انت ايه؟ تكون انا هذا الفرد، انا هذا الفرد الذي اعمل للامه هذا ايه؟ هذا العلم. يقول الامام الشافعي رحمه الله: هذا الحديث يدخل في 70 بابا من ابواب. طبعا انت انظر كده، الطهاره هتلاقي ايه؟ من شروط الطهاره كذا، النيه، الصلاه النيه، الصيام النيه، الحج النيه، الله. يبقى كل ابواب الفقه ها تدخل فيها ايه؟ النيه. باب آخر في هذا الكتاب العظيم الكتاب المجموع يقول في فضيلة الاشتغال بالعلم والرصيد وتعلمه وتعليم والحق عليه والترشاد إلى طرقه. اشتغال بالعلم كما قلت منذ قليل يعني مهمة عظيمة جدا لك. إنك تشتغل بالعلم إن أنت والله أنا النهاردة دايما أنت كل يوم الصبح تكون الساعة 8 الصبح عشان تروح شغلك وترجع من شغلك عندك منتظم في عملك برضو أنت منتظم في علمك الشرع طلبك علم الشرع. والله يوم الجمعة أنا عندي من الساعة كذا للساعة كذا معهد يجي لك أي لا هو أنا مش فاضي عندك إيه عندي معهد أنا مش فاضي للوقت ده يوم السبت أنا مش فاضي يبقى ما أجيش أنا إيه آخر حاجة ممكن ده المعهد دراستي دي يعني أي موعد أخدها أنا فاضي يوم الجمعة ما عنديش مشاكل. طب أنت عندك يا ابني أنت كده هتتعلم إزاي؟ ها؟ فلازم الحضور لازم أيضا إن أنت يعني مع تحصيلك العلم مع تحصيلك العلم عندما تذهب إلى بيتك وتعود لابد من أنت لك يعني يكون يعني ورد يومي في هذا العلم الشرعي لازم يكون لك ورد خصوصا لما تكثر عليك الأبواب هتلاقي الأبواب بتكتر وأنت يعني لو ما قريتش أول باب في باب وعملت له أسئلة زي ما بقول لك كده وطلعت وقعدت تذاكر هتجد فيما بعد ان انت كثرت عليك الابواب فاهملت هذه الابواب ثم بعد ذلك بدات انت عدد لا تواظب على حضورك للدروس فينتهي بك المطاف الى عدم يعني تركك لطلب العلم الشرعي فاحذر من ذلك. ايضا احنا بنكون اشتغالك بالعلم الشرعي مش معنى ذلك ان انت تضيع بقى المهمات الاخرى انت عندك واجبات ثانيه مهمه جدا واجباتك كعباده كالصلاه كذا كذا دي واجبات عليك مفروضة. أيضا واجبات تانية عليك إن أنت ربما عندك أسرة ومسؤولة منك كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيتي. فعندك أسرة مسؤولة منك زوجة أولاد ولعل أبوك وأمك عايشين معاك وأنت اللي تصرف عليهم يعني أنت ما يعني دي يعني إيه نفقة واجبة يبقى أنت هتسأل الناس دي كلها. انظر لقصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في تحصيل العلم الشرعي. عمر بن الخطاب كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفجر يعني يجلس يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم فالصحابة يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويستمعون لهذا الحديث. فكان عمر بن الخطاب طبعا يعمل ايه؟ فكان كما تعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة الى المدينة اخى بين المهاجرين والانصار. اخى بين المهاجرين والانصار فكل رجل من المهاجرين له اخ من الانصار. له اخ من الانصار. طبعا لم تأتي ابدا على مستوى التاريخ من قبل ولا من بعد حد عمل انظر للسياسة سياسة دي شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني اخر من المهاجرين الانصار الناس اللي جايين من بلد لبلد طب هيعملوا ايه؟ يعني بلدنا هيدور على قدنا جت بلد تانية عايشة معانا لا في مؤاخاة فكان سبحان الله نموذج عظيم جدا من المؤاخاة هذه. فالمهم فكان اخوه جثبي يتناوبان على حدود طلب العلم على النبي صلى الله عليه وسلم هذا يوم واخر يوم. طب يعملوا ايه؟ يحضر الدرس النهارده عمر بن الخطاب واخوه يذهب الى العمل ويشتغل ويجيب الاجره بتاعته. اجرته دي معاه يقسمها اثنين النص لعمر والنص ليه. ويروح اليوم الثاني عمر بن الخطاب يشتغل ويحضر اخوه الجثمي مكانه يستمع ولما يحصل كل واحد فيهم يروح للثاني يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ شوف انظر التكافل شوف انظر بقى العمل يبقى هو ما ضيعش من يعول وما ضيعش وكما ذكر اخونا سامع جزاه الله خيرا نموذج رائع للشيخ عبد القيم. يعني يقول الشيخ عبد الفريد سمعته في اذني يعني اكثرنا حرصا ده كده الشيخ احمد نفسه قال كده وانا سمعته بنفسي يقول اكثرنا كان حرصا حريصا على طلب العلم وليرتقي نفسه كان الشيخ احمد وده نموذج رائع جدا. يعني كان لا يعني ما جاتش في باله مسؤوليه حضور الناس قدامه الاعداد دي مش في باله خالص. حتى انا كنت انا واخواني لما كنا بندرس يعني كانوا نتناوب في الكلام بيننا ازاي الشيخ احمد طيب مش معروف مش معروف زي مثلا فضيله الشيخ محمد اسماعيل ولا الشيخ سعيد عبد العظيم ليه كده؟ يعني كنت واحد يبقى ايه؟ يعني يعني يعني عايزين الشيخ يكون الناس تحضر له ده دروس مطلوب في المعهد والناس بتحضر كنت تشوف بقى اعداد ايه؟ يعني 225 دولار وصل 27 بعد كده وكانوا بيغيبوا كتير كانوا بيغيبوا كتير خدت بالك؟ فكان المساله يعني واحد بيشوفها كده ها؟ ولكن سبحان الله بركه، والله بركه، بركه من الله سبحانه وتعالى. انظر النهارده اعلام قديه بتاعت عبد القادر الشيخ. فالمسألة دي حرصه على عمله ان هو سبحان الله بيفتح بعد الفجر العياده بتاعته وينتهي الساعه 10 تقريبا، وباقي وقت هو لله سبحانه وتعالى يبذله ما بين يطلب العلم يتعلم يزيد علما وبين يبذله لله سبحانه وتعالى. فالمهم ان انت لا تضيع من تعود كما قال اثما ان يضيع من يعود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ كيف يستوى؟ ازاي يستوى؟ هل يستوى اللي بيتعلم العلم الشرعي ويعني ويبذل جهد فيه كالذي نايم وعنده وقته؟ ازاي يستوى لو يعمل ده؟ لا يستوى ابدا. ها؟ فاذا انت يعني انظر لموقفك يوم القيامه وانت تطلب علم. يعني تخيل لو واحد منا يعني توفاه الله عز وجل في يعني وهو يطلب علم، ما زال يطلب العلم، هو في ركب العلماء يوم القيامه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان ياتي معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه امام العلماء يوم القيامه بركبه، يعني خطوه، هو امام العلماء معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه. فكن حريصا في ان تكون مع هذا يعني الفوز الكبير جدا ان يعني تكون مع هؤلاء العلماء. قال تعالى: انما يخشى الله من عباده العلماء. فالذي يعني يعلمك الخشيه هو العلم الشرعي. حتى تكون عالم لابد من علم شرعي، يعني هذا العلم سيزرع في قلبك الخشيه لله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد الا في اثنتين، رجل اتاه الله مالا فسلطه عليه على هلكته بالحق، ورجل اتاه الله الحكمه فهو يقضي بها ويعلمها. يعني انت الغبطه ان انت يعني تشوف واحد مثلا معاه الحسد، انت يعني واحد الحسد نسال الله العافيه يتمنى زوال النعمه من الاخر، هو عنده ليه ومش عارف كده. الغبطه تقول يعني بتقول له نفسي اكون زيه، بس ده بالدنيا. يعني هو عنده مثلا سياره مثلا ماركه كذا، فانت شايفه كده راكبها، هتقول ايه؟ يا سلام لو ربنا يديني واحده دي. هذه اسمها غبطه، انت ما بتتبناش تزول منه، لكن انت عاوز تبقى زيه. برضه في نهي عن ذلك، في نهي عن ذلك، ولكن الا في العلم الشرعي. انت تطلب بقى ايه؟ شايف واحد متعلم علم شرعي، واحد عالم من علماء المسلمين، يعني نفسي اكون زي الراجل، نفسي اكون عالم من علماء المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على ابنائه. انظر للفضل العظيم للعلماء، فضل العالم على العابد كفضلي، فضل النبي صلى الله عليه وسلم على ابنائه اقل واحد فيكم. واقل واحد في الصحابه لو انفق يعني مد فقط بر واحد فقط يعني عند بعض من خير من ان ينفق احدكم مثل يوم احد ذهبا او فضه. ده اقل واحد من الصحابه. ها؟ يبقى انظر بقى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الصحابي، انت فضل العالم على العالم كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على ادنى واحد من الصحابه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونه ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. هو الترمذي قال حديث حسن اي مطلوب، يعني الدنيا ملعونه يعني يوم القيامه فهي عجوز، فهي عجوز، فان هذه الدنيا اللي انتم يعني تقاتلتم عليها وهكذا فهي ايه؟ فهي الى زوال. نختم بقى بحديث جميل جدا: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله طريقا الى الجنه. انت الان تسلك طريق للعلم الشرعي. الان تسلك طريق للعلم الشرعي. فانت في بدايه الطريق لابد ان تصل الى هذا. اوعى تكل ولا تمل. وحاول للعلم الشرعي تعلمه وتروح تبذله. يعني ايه؟ يعني مثلا انت خدت موعظه النهارده. روح ابذلها. زوجتك قول لها الكلام ده. امك قول لها الكلام ده. ابنك انت قول لهم ان انت اتعلمت ده. ابذله. هيثبت عندك باذن الله تعالى. يبقى وانت بتحضر الدرس حاول انت تتلقى عشان نفسك وتنفع الاخرين. يبقى اوعى ان انت تتعلم عشان تقول للناس ده هي خطيئه. لا، انت بتتعلم لنفسك يعني تتقي الله عز وجل وتعبد الناس بهذا العلم. من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقه طريقا الى الجنه. واذا الملائكه لا تضع اجنحتها لطالب العلم. بتزيد نفسها الملائكه في طالب العلم. ده من باب انظر يعني ان الملائكه لا تضع اجنحتها لطالب العلم رضاء وهذا العالم يستغفر له من ثمانيه سنوات ومن بطاطا حتى الحيتان السمك في البحار في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. طبعا المسافه دايما بطرق وده يعرف الكوكب القمر ده يعني فضله ازاي ان انت لما قدام الدنيا يعني مظلمه شديد الظلام في وقت خصوصا اللي متعود على السفر ده في وقت القمر يعني وظهوره انت بتسافر وكان ايه الطريق كله ايه يعني مكشوف امامك وهذا يعني يبين لك فضل ايه القمر على سائر الكواكب. يقول ان العلماء ورثه الانبياء. شوف انظر بقى لبيت الحديث الجميل ده ان العلماء ورثه الانبياء. شوف انت يعني ربنا يعني بارك في والدك لو هو مثلا توفى والله عز وجل ترك لك ميراث. اعطاك ميراث. انت بتبقى فرحان جدا ان انت ما عملتش عمل ولا كذا ولا منعك وجالك مال ها واغناك الله عز وجل بهذا المال اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني اعطاه لك من ارث ابوك. خد بالك وتقعد طول حياتك تفضل طول والله يا ربنا يرحمهم ربنا يغفر له والدي ما خليش اتعب تزوجني ده عمل لي ده كذا ده كذا. خد بالك ميراثه ميراثه وتقعد تحكي لاولادك وربما اولادك يحكون لاولادهم. انظر السيره ده في ايه ده الدنيا تاخد بالك بقى الكلام ده في العلم. انت وريث مين النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء والانبياء جميعا. ان العلماء ورثه الانبياء. الانبياء ايه لم يورثوا دينارا ولا درهما ما ورثوش فلوس ها ولكن انما ورثوا العلم ورثوا العلم فمن اخذهم اخذ بحظ وافر. كفى بالعلم شرفا ان يدعيه من لا يحسنه وأن يفرح إذا نسب إليه وكفى بالجهل دما أن يتفرق منه من هو فيه. إنسان جاي يتعلم لا تقول لي أنا جاي طب أنت مش عارف حاجة الجهل الجهل ده صفة أنا ما بسمعش أنا ما بسمعش خلاص بقى أنت جاي بالحكم ده لا ما تقولش أنا جاي ها طيب مش أنت مش جاي أنت راجل كويس ها ولكن يعني مش عايز يبقى جاي وبيحاول يدخل مع مين؟ مع العلماء لا انت بقى اوعى ابعد ابعد يعني ان انت تاتيك يعني الاشياء التي تشغلك عن طلبك لهذا العلم العظيم. وانت في البدايه يعني بلا شك شيء ممتاز ان انت تكون حريص جدا على حضورك وعلى يعني يعني يعني ثباتك وصبرك على طلب العلم. هنحاول نقرا يعني لو في حاجه في وقت ان شاء الله تعالى في الايه في الاخر فهناك اسئله. نخرج من هنا سبيل. قيمة هذا الكتاب مهمة جدا لهذه الأرواح. بدأ الشيخ ابن ضويان رحمه الله عليه المقدمة وهيقول لنا بعض الحاجات دي عشان تفيدنا ان احنا نعرفها هتلاقي درجتها بقى لايه؟ لكتاب منار السليم. يقول الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي شرح صدر من شاء من عباده للفقه في الدين ووفق ووفق الاتباع اثار السلف الصالحين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا معين واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الامين وخاتم الانبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا شرح على كتاب تهذيب الطالب لنيل المطالب. ده يبقى بيقول لك ان دوت اللي هيقوله ده شرح لكتاب تهذيب الطالب لنيل المطالب الذي الفه الشيخ مرعي ابن يوسف المقدسي الحنبلي. نقول نبذه بسيطه جدا على الشيخ مرعي رحمه الله عليه. هو من فقهاء الحنبله. توفي عام 1033 هجريه. يعني هذا العالم الجليل رحمه الله عليه توفى سنة توفي سنة 1033 هجرية. كان عايش اتولد فين؟ اتولد في بلد اسمها طول كرب قريبة من نابلس. دي فين دي؟ فلسطين. اتولد هناك ولكن جاء عاش في مصر بلدنا يعني. عاش في مصر وكان من أبرز علماء عصره في مصر هنا في بلدنا تمام؟ كان هذا العالم الجليل يعني عنده يعني من الذكاء شديد، ذكاء شديد جدا. وكان يعني له خصوم وطبعا يعني كما يعني في كل عصر من العصور يعني لابد ان يكون عالم له خصوم وهكذا. فله من التصانيف الكثيره جدا. وكان امام من ائمه هذا العصر. وكان يعني يعتبر يعني الازهر هو مكانه. وكان له مسجد السلطان عايش هو امام هذا المسجد. له تصانيف عديده والتحريرات المفيده. كان ذو علم وفضل وذا اطلاع وذو اطلاع. جمع من العلوم اصنافا ومن الفهوم اضعافا. طبعا يعني صنف هذا الكتاب الدليل الطالب نادي المطالب لبدايه طالب العلم. يعني كان مهتم جدا العلماء. كان في مدارس، مدرسة الحنابلة، مدرسة الشافعية، مدرسة الأحناف، مدرسة المالكية. كل مذهب من المذاهب ليه مدرسة. وكان يعني يأتونا زي ما أنت تودي ابنك كده كي جي 1 كي جي 2 مش عارف إيه، ها؟ تودي العيال الصغيرين تعلموا إي بي سي والكلام ده مش عشان يتعلم إنجليزي يتكلم إنجليزي. لا، كان زمان إن الولد الصغير يعرف يقرأ يحفظ إيه الطالب دي؟ ابني ما شاء الله حفظ مذهب الحنابلة وهو عنده 6 سنين. يبقى هو بيحفظوه المذهب على الرواية المشهورة لإمام أحمد. رواية مشهورة لإمام أحمد. فهو بيعمل كده ويأتي بقى على العلماء بعد كده من يشرح هذا الكتاب. من يشرح هذا الكتاب في إيه؟ كتب أكثر. شارح الكتاب ده الشيخ ابن ضيان ده يعني مولود في نجد السعودية. كان من علماء نجد. وكان مشهور العالم الجليل هذا ابن ضيان بالانساب والتاريخ. ومين الصحابه كان معروف كده؟ ابو بكر. جزاكم الله خير. ابو بكر كان يعرف انساب جميع القبائل في الجزيره العربيه. فحتى في عام الوفود اللي هو عام 9 هجريه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبقى قاعد كده يجي له وفد بني كذا. فالنبي يقول فيجي عمر يجي سيدنا ابو بكر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا هذه القبيله كبيروها كذا وكذا يديله ايه؟ تاريخ هذه القبيله. فيدخل يعني امام القبيله او شيخ القبيله فيقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم فيلاقي النبي عارفه. يبقى فرحان قوي زي ما انت كده تدخل على الشيخ بتاعك ويقول لك ازيك يا فلان؟ انت عامل ايه؟ والدك ايه؟ اخبار؟ ايه ده؟ تبقى فرحان جدا ان هو عارفك وعارف انت ساكن فين وبتصلي المسجد ايه؟ فتخيل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فكان أو أبو بكر رضي الله عنه والله يقوم بهذه المهمة. فكان يعلم هذا العالم الجليل الأنساب والتاريخ. فهو قام بشرح هذا الكتاب وهيقول فيها كلام جميل جدا. يقول يقرأ كتاب الشيخ تغمد الله برحمته يدعو الله جل أن يتغمد الشيخ مرعي برحمته اللهم آمين وأباحه بحبوحة جنته. بحبوحة جنته وسط الجنة كما قال في حديث صلى الله عليه وسلم من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجنة. البحبوحه دي كلمه يعني ايه؟ مقصودها ايه؟ وسط الجنه. ذكرت فيه ما حضرني من الدليل والتعليل. ما حضرني من الدليل، خد بالك من الكلام، والتعليل ليكونوا وافيا بالغرض من غير تطويل. مش في اطار. لازم طالب العلم ان لما تبدا ركز طالما في العلم. بعض اخواننا بيستعجل خالص. يمسك كتاب نادي الاوتار المغني يا ابني انت اتعلم يعني خليك بدايتك اقرا صغير هتحصل كتير. يعني انت لما تقرا يعني زي ما بيقول مثلا اخ لسه بيبدا يحفظ احفظ جزء عام. لا انا عايز ابدا من بقرا. هي بتسمع كلام احفظ جزء عام. طب ايه الحكمه؟ الحكمه ان انت تحفظ صور كتير وانت بتصلي هتلاقي نفسك بتعمل عد صور كتيره جدا وبتاع فدي حاجه تعينك على الحفظ. لكن في البقره تلاقي نفسك بتحفظ جزء معين وانت الصوره وآياتها كتيرة كده برضه نفس الثقة بالعلم. ابدأ صغير هتحصل كتير هيثبت هذا العلم عندك باذن الله تعالى. قال: وجدت فيه بعض الابواب مسائل يحتاج اليها النبي، وربما ذكرت روايه ثانيه. هتلاقي كده يقول لك ايه؟ الامام عنده روايه، روايه ثانيه، يقول لك روايه، روايه ثانيه. ايه الروايات دي؟ هتراجع ايه الروايات؟ الروايات دي يعني مثلا ازاي يقول لك الامام الشافعي قول القديم والقول الحديث. الامام الشافعي قول القديم يكون قاله في بغداد، تمام؟ والقول الحديث قاله في مصر، لانه مات في مصر الامام الشافعي، تمام؟ يبقى عنده طلبه علم هناك وعنده طلبه علم فين؟ في مصر. هنا قالوا طب الناس بقى العلماء اللي هم بيعرفوا ازاي؟ حافظين طلبه، حافظين هم طلاب العلم، حافظين. ده كان قاعد مع الامام الشافعي وايه؟ وبيحضر له مثلا في بغداد، يبقى قالوا ده القول القديم لما كان في بغداد، والقول الجديد وهو فين؟ في مصر. كذلك الامام احمد ليه عده مجالس، فطالب العلم هنا حضر سمع روايه يجوز كذا فكتبها. رحت انت كاتب عن الامام، انت تلميذه، كتبت ايه؟ كتبت الروايه بتاعت الامام احمد في كتاب كراستك. بعد كده الامام احمد تلميذ اخر سمع روايه ثانيه غير دي، قال لا يجوز، مع ان كلامه هو قال لا يجوز، ده اجتهاد هو. بيكون ظهر له يعني اجتهاد، الامام اجتهد، ظهر له يعني احاديث اخر، يعني ظهر له كذا يجتهد، فربما لو وجد اجتهاده يعني ايه الاولاني فرجع عنه. فدي روايه ثانيه وممكن في روايه ثالثه. خدت بالك؟ يقول: وجها ثانيا لقوه الدليل. الوجه مش روايه بقى، الوجه دي من طلبه العلم نفسهم او مذهب او طلب المذهب، علماء المذهب نفسهم. يكون ايه؟ قالوا وجهه توافق اصل المذهب. توافق اصل المذهب مثلا، يعني الامام احسن ليه اصول، الامام عاد ليه اصول. الاصول دي بيبني عليها قياس واجتهاد. فوجدوا ان ائمه المذهب كشيخ الاسلام ابن تيميه مثلا، كابن قدامه مثلا، وجدوا ان اجتهادهم، وجدوا ان يقولوا كانها روايه من الامام احمد جديده توافق اصوله، لكن الامام ما قالهاش، فيقولوا ايه؟ وجه جديد. وجه يعني كان الامام احمد قالها، لكن هو ايه؟ ما قالهاش الامام احمد. قال: نقطوه من كتاب الكافي لموفق الدين عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامه المقدسي ثم الدمشقي. دمشقي ابن قدامه ده بقى بحر من البحور الكبير جدا لمذهب الحنابي. ابن قدامه صنف، تعرف كده انت هتلاقي الكلام ده كتير جدا غير كتاب فقه بس، فلازم ايه؟ يعني ايه؟ بقول لك كده ليه؟ عشان انت دايما هتسمع الكلام ده واحنا اثناء الدراسه. ها؟ ابن قدامه عمل اربع كتب لطلاب العلم. أربع كتب. أنا ناقص كتير لا لسه يا ماشي. طيب. أربع كتب لطلاب إيه؟ العلم. أول كتاب عمله العمدة. كتاب العمدة. دوت كأني عمدتك في الأحكام. أنت لسه ما تعرفش حاجة خالص، وكتاب صغير، فده العمدة بتاعك في مذهب الحنابلة. مذهب إيه؟ على رواية الإمام أحمد فقط. فأنت بتاخده وتشربه غلط، كأنك أنت يعني أحط بكلام الامام احمد في المذهب كله، في كل المذاهب، تمام؟ اللي انت بتدرس ده كانه كل المذاهب اللي هتمر بينا، فقه العبادات والمعاملات و و و الى اخره، هي دي ايه؟ هتقولها في كتاب سماه العمده. طب انت خلصت العمده وبدات تطلع بقى، ما انا قلت لك مدرسه زي ابتدائي واعدادي وثانوي. فانت لسه في كي جي 1 خدت العمده. طلعت ابتدائي قال لك عاوز تدرس اعلى، فعمل لك كتاب اسمه المقنع. بيقنعك بالدليل، بيقنعك بدليل المذهب. بقول لك روايه مثلا الامام احمد كده دليلها كده، روايه كده دليلها كده، روايه كده دليلها كده. مقنع ده سماه المقنع طالب العلم. زاد المستقنع؟ لا، زاد المستقنع كتاب تاني، كتاب تاني اخر، مش زاد المستقنع، كتاب المقنع. بعد كده بعد ما لك انت اتعلمت ودخلت بقى اعدادي، عاوز بقى يعني تتبحر بقى في المذهب، انت ما طلعتش بره المذهب لحد دلوقتي، انت لسه في المذهب. عمل لك الكافي، كتاب الكافي يكفيك عن غير المذهب، عن غير المذهب، بحيث ان انت ايه؟ تاخذ اقوال الائمه المشهورين في مذهب الامام احمد في كتاب الكافي، لا يخرج ابدا عن المذهب الامام ابن قدامه في كتاب ايه؟ الكافي. يعني انت لو تدرس كتاب الكافي مثلا انت بتدرس فقه الحنابلة فقط، مش تسمع كلام اخر من ائمه، من ائمه الامام مثلا الحسن او مثلا من ائمه الاحناف او محمد بن حسن. لا، انت بتدرس كتاب لمين؟ للحنابلة. ها، بعد ما تخلص الكافي اغناك بقى بكتاب ايه؟ ايوه جزاك الله خير، المغني. بيجيب لك بقى كل الاقوال في كل المذاهب في كل حاجه، اتبحر بقى واطلع. انت لسه، انت لسه في البدايه بتتعلم كتاب منار السبيل. فهو قال لك كتاب الكافي دايما، هو بيستدل بكتاب الكافي بكتاب منار السبيل دوت. قال: ومن شرح المقنع الكبير لشمس الدين عبد الرحمن ابن ابي عمر ابن قدامه. شمس الدين ده يبقى ابن اخو ابن قدامه صاحب كتاب المقنع. يعني ابن قدامه الشيخ الامام العظيم عبد الله ابن قدامه لاخ اسمه ابو عمر، اخوه اسمه ابو عمر. ابو عمر ده خلف ولد سماه عبد الرحمن. عبد الرحمن شرح كتاب المقنع بتاع عمه جزاك الله خير، سماه الشرح الكبير. سماه ايه؟ سماه الشرح الكبير. فهو بيكتب منه. يبقى عندنا دلوقتي عنده كتابين مهمين جدا، منار السبيل، كتابين مهمين جدا. ايه هما؟ الكافي والشرح الكبير. في كتابين دايما بيعتمد على اقواله منهم. صاحب الكتاب اللي هو منار السبيل شيخ ابن ضويان في شرح الكتاب الدليل. ايه هما الكتابين؟ الاولاني الكافي والشرح الكبير. وبيقول لك لكن غالب نقلي، غالب غالب نقله في الكتاب من مختصره. يعني الشرح الكبير لمختصر. الشرح الكبير ده حوالي 12 جزء او 13 جزء تقريبا لمختصر في جزئين فقط. في غالب نقل العالم ابن ضويان من كتاب المختصر للشرح الكافي. ايضا من كتاب الفروع. الفروع ده كتاب من كتب الحنابله، وهو للامام العظيم ابن مفلح. ابن مفلح اسمه كتاب الفروع سبع اجزاء. فكتاب الفروع بيتكلم ايضا في مذهب الحنابله. فهو بيقول لك وقال في الفروع. يبقى تعرف ان الفروع ده كتاب لابن مفلح. قال في الفروع، قال في الكافي، قال في المختصر شرح الكبير، هكذا. وقواعد المنهج، قواعد المنهج في عندنا خصوصا لما تتعلم في فقه العبادات المعاملات قاعده شرعيه، قواعد من القواعد الشرعيه، قاعده كذا، قاعده كذا، قاعده كذا. فالقواعد دي مستنبطه من الفقه. العلماء نفسهم عملوا القواعد دي لتسهيل طلب العلم، لتسهيل عليك ان انت تحط قاعده من القواعد انت تحفظها وتبني عليها ايه؟ الاحكام. فمن افضل الكتب الموجوده في القواعد دي كتاب قواعد لابن رجب الحنبلي رحمه الله على الجميع. قال: وقد ادركت فيه جمعي طاقتي وجهدي، وبذلت فيه فكري وقصدي، ولم يكن في ظني ان اتعرض لذلك. يعني شوف التواضع، يعني هتجد تواضع غريب جدا، تواضع شديد لهذا العالم الكريم في اثناء بدايته لهذا الكتاب. يعني بيطلع نفسه، لا ده انا مش عالم، ده انا حاجه صغيره خالص، ده انا عامل الكتاب دوت لنفسي، لكن لقيته بيتعمل كتاب وبيتظهر. انظر النهارده هو مات بقاله كام سنه؟ 70 سنه تقريبا. وانظر الكتاب بيتشرح ازاي. شوف كم طالب في المعهد الاساسي، كم في الفروع يدرسوا منار السبيل. يعني انظر لبركه العلم، انظر لبركه العلم. هذا هل يظن الشيخ في هذا الوقت ان الكتاب بتاعه يبقى كده؟ ها؟ ربنا سبحانه وتعالى. يعني انت ممكن ما تديش الناس، لكن تقول له ادي الناس ويحضر لاخوك اعداد كبيره جدا، انت تفرح له. ما بقاش انت حزين، ها؟ لان انت بسببك انت تعلم. انت ممكن انسان يتعلم عقيدتك في بدايته، ها؟ وتحفظ القران جزء عام وجزء سامع وبتاع، ويفضل تعلم فيه. هو الانسان ده يكون شيخ فيما بعد جميل جدا. كل الاعمال دي حسناتك انت. فايه تحقق دايما من اعمالك، ودايما انت شايف ان انت، وفي نفس الوقت يعني تنظر للاخرين بنظره غير طيبه. ف ذلك لابد من ايه؟ من تعلم اذاكر شرط في بدايه الدرس. قال: ولم يكن في ظني ان اتعرض لذلك، لعلمي بالعجز عن الخوض في تلك المسالك. يعني عايزك تاخد التواضع من عشق تواضعه في كتابته للكتاب. فما كان به من صواب من الله، أو خطأ فمني، وأسأله سبحانه العفو عني، ولما تكففته من أبواب العلماء. انظر، تكفف، تطفل، ها، وتطفلت به على مواهب إذن فقهاء. المتطفل ده، إيه هو المتطفل؟ المتطفل ده أنت قاعد وبتتغدى أنت وإخوانك وبتاكلوا مع بعضيكوا مثلا في المسجد مثلا، ده عيد أنت إخوانك ست إخوان تاكلوا مع بعضيكوا وتتصاروا، دخل واحد راح قعد معاكم، أنت قلت له إيه دي؟ أنت ما بتقدرش يقعد؟ ده اسمه متطفل، ده المتطفل، بلاش المسجد، خلينا المسجد، عشان دي دعوة عامة على طول في المسجد، خلينا بره قاعد أنت في شغلك وبتاكلوا مع أصحابك، وجا واحد زميلك في القسم التاني راح داخل تاكلوا مين؟ راح دخل معاهم في الفطار، ايه ده دخل دلوقتي؟ اخدت بالك؟ ده اسمه المتطفل، كأن هو بيتطفل على مواهب الحيوانات. شوف خد بالك؟ انظر للتعلم ده، احنا نتعلم كده، نتعلم التواضع، ما التواضع لله رفع. يعني انت لما تتواضع قدام نفسك كده، والله يا اخي انت كده مش بتحقر نفسك. تواضع لاخوانك، تواضع لاخوانك، ما تبقاش انت قاعد لا انا اخواتي يا عم ده جينا بنفجر ما بنصحاش الفجر. والتاني مش عارف ماله، وتفضل تكسر في الدنيا كلها. طب انت دلوقتي اللي مش غيرك، انت السيد بلا منازع، طب افرح عنه، افرح، لا تواضع للناس، تواضع للناس، يعني لعله مريض، لعله كذا. وانت بيجي لك الشيطان بيحط لك حته، حط انت الاجابه على طول. انت اللي بتدافع عن اخوك، انت اللي بتدافع، مش انت اللي بتهاجمه، لا انت اللي بتدافع، لا ده احسن مني، والله ده احسن مني. ده انا ما اعرفش حاجه كده بالطريقه دي. يبقى انت بتواضع تكسر نفسك، تعلم الاخلاص، تصبر على طلبك العلم. انظر بقى لابوات الشعر، ابيات الشعر الجميله جدا اللي قالها. يقول: اسير خلف ركاب النجب ذا عوج، مؤملا كشف ما لقيت من عوج. يعني هو كاني العلماء دول راكبين النجب اللي هو ايه؟ الجنان السريعه. كان العلماء اللي هو بيتكلم في وقته، يعني العلماء اللي سبقوه كلهم راكبين جمال وبيجروا، وهو اعرج بيجري وراهم، هو اعرج بيجري خلف هؤلاء العلماء. يقول: اسير خلف ركاب الندب ذا عرج، يعني انا اعرج وهم راكبين جمال جد كيده تجري، مؤمنا كشف ما لقيت من عوج. انا راجل على قد حالي، فان لحقت بهم من بعد ما سبقوا، هم سبقوني ووصلوا امريه بكتير جدا، فانا في الاخر لحقتهم برضه. فان لحقت بهم من بعد ما سبقوا، فكم رب الورى في ذاك من فرج، يعني ربنا اكرمني بذلك ان انا وصلت وانا اعرج. وان بقيت بظهر الارض منقطعا، ما وصلتش عشان قله بضاعتي اللي هو بيقولها، ها، فما على عرج في ذاك من حرج، ليس على المريض حرج ولا على الاعرج حرج. فانا اعرج، فما حدش العلماء دول. انظر للتواضع، انا عايزك تاخد بالك من التواضع الجبن عند هذا العالم الجليل رحمه الله على هؤلاء العلماء. برضه بنقول لك دايما كده، يعني ايه اخوانا اللي حضرت معانا ممكن الاسبوع العام الماضي، ممكن فاكرين لها تذكره لنا جميعا. دراستك للفقه يا اخوانا، يعني اللي بيدرس بدايه طلب العلم الشرعي في الفقه خصوصا بيبقى على اربع يعني ايه ضروب، اربع يعني ايه اشياء. اول حاجه ممكن تدرس الفقه بفقه المقارنه، خش على طول على المولد، خش على طول على النهي الاوطار، اقرا على كتاب المجموع ده، تلاقي بيتكلم مثلا في الحيض في حوالي 200 ورقه، هتاخدها الحيض ليه صفحتين. هو كان اقرا بقى انت قال ايه الحيض ايه وايه ميه ايه والدماء ايه وده، خش انت افضل ادرس بقى في المساله دي واطلع منها، وعوض ما تطلع منها هتعرف نفسك من اولها. فهتفضل ايه؟ قاعد في عمرك في ايه؟ في حته دي كده ما وصلتش. يبقى يطول بيك تمل وتبعد عن طلبك العلم لو بالطريقه اللي دخلت بيها البدايه دي كانت بدايه خاطئه. الحاجه الثانيه ممكن ده الفقه المقارن. انت ممكن تدرس الفقه على المذهب. يعني ايه؟ تمسك كتاب زي مثلا كتاب الدليل دوت، كتاب مثلا المقنع او كتاب ضد المستقنع، ما تطلعش عنه. تاخده كده برمته او مثلا من مذاهب اخرى مثلا المالكيه الشافعيه الاحناف تمام. فتفضل انت يعني مقيد بهذا القول في مذهب هيعمل لك ايه؟ هيؤديك للتعصب، ما اعرفش غيره، ما اعرفش غيره، هتعصب المذهب وتبعد عن الناس. فدي برضه طريقه ايه؟ خاطئه، طريقه خاطئه. طب انت بتدرس يا شيخ معانا بنات من هذا السبيل؟ لا، بس احنا لنا طريقه في التدريس كما تعلمناها من مشايخنا الشيخ احمد حفظه الله، هنوصلها لاخواننا، نحاول ان احنا نيسر لهم باذن الله تعالى الشرح. الطريقه الثالثه ان انت تتعلم الفقه طريقه الحديد. طريقه الحديد يعني ايه؟ زي مثلا شرحه تتعلم سبل السلام. هات كتاب سبل السلام كده وتعلم منه ايه؟ الفقه. هيعلمك ووصلك الى ان انت ايه؟ ما بقاش عندك ملكه. لان انت لما تيجي تدرس مثلا مسائل يقول لك ايه؟ هتنبسط جدا بالكتاب ده انا ده بس قدام شويه. هيقول لك ايه؟ شروط الصلاه كذا، اركان الصلاه كذا، بيجمعها لك وبعد كده يشرح. فانت يثبت عندك على طول ايه؟ الكلام دوت. فبالتالي انت كانك جمعت كل حاجه في الباب في المساله الواحده. فيسهل عندك حفظها، وبعد كده مع التجميع يبدا عندك الملكه الفقهيه، تستطيع بعد كده ان انت ايه؟ تتكلم، وفي نفس الوقت ممكن بعض المسائل يعني تكون انت قراتها جيدا وذاكرتها وتعلمتها فتفتي بيها بعلمك اللي انت اتعلمته دوت. فبالتالي ايه؟ دي هتبقى ممتازه جدا. يبقى التعامل بقى بالمذهب على الحديث هتبقى مقيم بالحديث. هيجي مثلا هجيب ده حديث الطهاره مثلا ايه؟ الطهور يقول لك ان انا اركب البحر افيحل اكل الميته؟ يعني الميته يجوز ان انا اكلها البحر؟ قال هو الطهور ماله؟ الحل ميتته. هجيب لك الحديث ده ويبدا يشرح فيه. ده انت بتاخده دليل في كتاب النهارده هتدرسه، ده دليل في حاجه. ده دليل في كلام انت بتدرسه. خدت بالك؟ عكس بتاخد الحديث وتبدا تستنبط الاحكام عليه. بيبقى فيها صعوبه شديده جدا. خدت بالك؟ افضل طريقه اللي احنا اتعلمناها بفضل الله سبحانه وتعالى واللي بيعلمنا المشايخ اللي هي ايه؟ يدرس كتاب مع عدم التقيد براي الماده. لا، ممكن يكون اقوال المذاهب الاخرى اقوى من الكره، ونقول الدليل القوه بتاعتها جت منين؟ ايه دليلها؟ طالما يبقى ممكن ده مذهب احنا نعملها، ولكن زي ما شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يعني هو امام عظيم جدا من علماء الحنابله، ولكنه ايه؟ ربما ايه؟ ربما يقول يرى القول الحق في غير مذهب الحنابله فيقوي هذا القول ويقوله. فنحن مثلا باذن الله تعالى نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا ان احنا نيجي المسائل المذاهب ونقول لك والله لا، القول في غير مذهب الحنابله هو اقوى لايه؟ لصحه الدليل فيه. كده الوقت خلاص، يعني هنحاول نقف بقى. احنا وقفنا عند المقدمه بتاع الشيخ، هنبدا يوم الجمعه القادمه من بعد العصر على طول. يعني ان شاء الله تعالى انا اتاخرت النهارده في ذات الطارق اخرني، لكن يوم الجمعه القادمه باذن الله تعالى هنصلي العصر مع بعضنا. يعني انتوا اجازه اظن كلكم اجازه بعض يوم الجمعه، فموجودين معانا هنعمل فتره راحه كده قصيره ما بين الدرس عشان هيبقى وقت طويل. خدت بالك؟ ممكن 10 دقائق مثلا كده، اللي عايز ياكل لقمه مثلا، اللي عاوز يدخل دوره الميه او كده. ونتفق لو كان عدد الاخوات برضو كبير، لو عدد كبير يبقى هنخلي الستاره بالمنظر ده كده، لكن لو العدد يعني كان صغير يعني اخلي المسجد اوسع لنا، وفي نفس الوقت ايه؟ نضيق شويه الستاير ديت، ونجعل وقت لهم برضو دخول المياه، وهنقول الكلام ده وهنعلقه بحيث ان احنا ايه؟ يبقى في تعاون بين الجميع في هذا الكلام. كما تعودنا قبل كده ان لو في اسئله هنقولها اخر الدرس، نخلي فيه ايه؟ وقت ايه؟ للدرس. هنحاول نقرا بسرعه الاخ اللي بعدي. جاهل جريء من يكفر الناس، ولكن ما قولكم في التحكم الى تسبيل الوضعيه؟ دخلنا كده قصه ثانيه خالص التي هي من حكم الشعب لشعب يشرع. طيب احنا يعني كلام حلو كده، جزاه الله خير. الاخ عايز ينشطنا ويخلينا ندخل في ايه؟ في كلام غير اللي احنا اصلا بنصدقه. هنقولها الكلام ده ان شاء الله تعالى الجمعه القادمه، بس هياخد مننا وقت. فنحاول ان احنا ممكن في وقت الراحه نقول الكلام ده، بحيث ان انتوا ايه؟ مش قاعدين مركزين جدا للاجابه. كما ذكرت عدة يوم الجمعة قلنا حق صلاة العصر وجل. النهاردة مفترض يكون في بعد الدرس بعد المغرب درس آداب، بعد العشاء درس عقيدة كما قال أخونا سامح الكلام ده. ولكن أظن النهاردة هينتهي الدرس بعد المغرب. ليه؟ لأن المشايخ يعني عندهم أعذار فقالوا إيه هنبدأ من الجمعة القادمة. جزاكم الله.